هذا أسأل أول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول لو خرجت من البيت وجدت الجو فيه غبار أو كان هناك هواء جاف أو ضباب فتركت الخروج ورجعت إلى البيت فهل هذا من الطيرة؟ طبعا ليس من الطيرة. إذا خرجت ووجدت مانعا أو خشيت على نفسك أو خشيت على مالك أو أي نعم وجدت أن الجو غير مناسب فرجعت لهذا هذا ليس من الطيرة. الطيرة هي يعني أن تعلق عقيدتك على شيء موهوم. مثلا تسمع أحد يقول يا نجيح فتسر وتمضي أو تسمع أحد يقول يا خاسر فبمجرد ما سمعت هذا الكلام ترجع. هذا أمر موهوم يعني توهمت في نفسك شيء ظننت في نفسك شيء وهو باطل فصدقت الباطل لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى يدفع مثل هذا بالتوكل على الله فالله على كل شيء قدير. لكن إذا كان وجدت مثلا يعني الجو غير مناسب للسيارة في رياح عاتية أو فيه أمطار ثم رجعت هذا أمر معلوم سببه وليس من الطيرة. يقول إذا كان شخص في مرض معدي فهل أخذ حذري منه أو حذري منه؟ نعم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مع المجذوم هذا يعني حادثة عين تدل على آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشيء لا يعدي بنفسه لكن الله سبحانه وتعالى كما في العادة جعل مثل هذه الأمراض المعدية الجذام وغيره أنها بأمر الله عز وجل تنتقل من شخص إلى شخص. وهذا بأمر الله سبحانه. لما سأل أعرابي عن هذه العدوى البعير تكون فيه النقبة فتجرب الإبل جميعها قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول. هو كله بأمر الله. إذا كانت العقيدة سليمة وأن الأمر كله بيد الله وأخذت بالأسباب وأبعدت يعني عن الأسباب مثلا وقع الطاعون في بلد فلا تقدم إليه وتعود. لما قيل لعمر أفرار من قدر الله قال نفر من قدر الله بقدر الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله. آمين. ما حكم صبغة الشعر للنساء؟ ما في بأس إذا كانت المرأة يعني تصبغ شعرها تزينا لزوجها ولا تدلس بهذا يعني ربما تكون مخطوبة فتدلس يعني التدليس والغرر هو الذي لا يجوز. وهل تمنع من صحة الوضوء إذا كانت الصبغة مثل الحنة أو مثل الكتم لا يمنع وصول الماء إلى الشعر وإلى البشرة فلا بأس. لكن إذا كان شيء له جرم يمنع وصول الماء فهذا لا ينبغي. هل يجوز تعدد القيام بأداء العمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة وفي حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم ولا خرج من معه إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة. فقط هي عائشة لعذر نزل بها. هذا السؤال اللي أول ما ورد يقول هل والدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحياهما الله ثم مات على الإسلام؟ كونه أحياهما الله لو حصل لنقل نقلا صحيحا والله على كل شيء قدير. فهذه دعوة يدعيها الجهلة لأنه لو كان هذا الحادث صحيح هذا مما تتوافر الهمم على نقله لا يعني همم المسلمين وهمم النقل وهمم تتوافر على نقل مثل هذا، لأن هذا حدث ليس عاديا، فلو حصل لنقل بشكل يفيد العلم اليقيني، لكن لما لم ينقل علم أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي، قال في النار، فولى الرجل حزينا فناداه قال أبي وأبوك في النار. وفي شأن أمه صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزار قبرها وبكى وأبكى من معه. اللهم صل وسلم على رسوله. هذا كله يدل أي نعم على ما ذكر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن الاستغفار للمشركين. قال كيف يجمع بين حديث أن المدينة تنفي خبثها وكون المدينة يسكنها من هو مخالف لمنهج السلف؟ أي نعم المدينة تنفي خبثها. أولا هذا الحديث له سبب، أعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فكأنه استوخم، اجتوى المدينة لم يطب له المقام فيها، فطلب من النبي أن يقيله البيعة، طبعا يريد أن يكفر، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأذن له في الكفر؟ فلما لم يأذن خرج بدون إذن، خرج مرتدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها، أما كون يسكنها من هو مخالف لمنهج السلف سوف يخرجون إذا خرج الدجال منها، إذا طلع الدجال وسمعوا به يخرج من المدينة كل منافق ومنافقة، حتى يعني يستوحش من كان في المدينة من قلة من بقي. فهكذا تنفي خبثها لا شك بآخر الزمان. الأسماء الشرعية للمدينة النبوية كانت تسمى في الجاهلية يثرب، ثم يعني أبدلت بأسماء شرعية طيبة، المدينة النبوية كما قلت طيبة، الدار، وهكذا. هذا الذي يحضرني الآن من أسمائها، نسأل الله حسن الجوار وحسن الخاتمة. لا تكثرون علي أخي، خلاص. هل يجوز مصاحبة النصارى والتسامر معهم وتهنئتهم وتعزيتهم؟ ما هو الداعي لهذا؟ يعني هذا الفعل يدل على الرضا بملتهم، فينبغي نعم لا بأس أن تتألف قلوبهم من أجل الدخول في الإسلام إذا لم يكونوا محاربين ولم يكونوا صادين عن الدعوة إلى الله، فكونك تحسن إليهم وتتألف قلوبهم وتبين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة، لعل الله أن يهدي بهذا الأسلوب، يهديهم بهذا الأسلوب، لا بأس. حكم رش إيش البرفانات التي بها كحول، وهل تؤثر في صحة الصلاة؟ هذا يعود إلى يعني أصل، وهو هل الخمر نجسة؟ ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول نجسة ومنهم من يقول ليست بنجسة، وهذا هو الراجح، لأن الخمر حين حرمت سفكت في السكك فجرت بها سكك المدينة ولم ينبه على هذا، وكثير منهم يمشي حافيا فيمشي على، فلو كانت نجسة حصل تنبيه على هذا، فدل على أنها ليست نجسة. وليس كل محرم نجس، ليس كل محرم أكله أو شربه يكون نجسا. هذا جاهل الأخ اللي أعطاني السؤال الأخير هداه الله، يقول طبعا يسلم وأنا أرد عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول والدا النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغهما الدعوة وماتا قبل الإسلام، فكيف الحكم عليهما أنهما من أصحابه. أنا ما حكمت، اللي حكم النبي صلى الله عليه وسلم. تبي تصير أحسن من النبي؟ اللهم صل وسلم. النبي هو الذي حكم عليهما، وكلمة لم تبلغ مادة وما عندك علم. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما لم نعلم ما قال هذا الكلام. فينبغي أن نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي أخبرنا بهذا، من أين لك أن تقول هذا الكلام؟ يعني هل ستكون أشفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعلم من رسول، أو أنصح من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوصل وأبر من النبي؟ اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرجو الدعاء، نسأل الله أن يهدينا وإياك، وأن يلزمنا وإياك كلمة الحق في الرضا والغضب، ويثبتنا وإياك على الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم. أي قلت إنه يكتب على جبين الكافر هذا كافر، كيف يعرف هذا الكتاب بالقلم؟ أنا قلت يعني يقرأ الكاتب وغير الكاتب ما كتب على يعني جبهة الدجال أو جبين الدجال، كاف فراء كافر، يقرأها كل مؤمن، هذا الذي قلته. بينما الذي تذكره أنت، نعم الدابة إذا خرجت تسم كل إنسان بعمله، يعني تسم الكفار بأنهم كفار، حتى أن الشخص يهرب منها فإذا أدركته كبر يصلي، تقول الآن، فتخطمه. ولهذا يتبايعون الثوب بينهم ويقول اشتريته من ذلك المخطم، يعني أن بعد خروج الدابة ووسمها للناس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله جاءت من كل جهة. هذا أقرأ على مهل وعلى هذا فلا غضاضة عليكم أن تقبلوا ما أنشأته لكم من المساجد. يعني إذن المسألة نشوفها إن شاء الله. أنا يهمنا هذا. أي نعم. أي هذا كلام وشال اقره أنت ونشوف، أو عندك شيء عليه؟ أي لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق، ما يقصد بالتصديق مجرد التصديق، يقصد حتى هو لما تكلم على التصديق اللغوي قال هو التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. أي نعم. فالتصديق هذا، أما التصديق بالمشاهد فلا يسمى إيمان. أي نعم. فإذا لم يبغضها ولم يخاف الله ولم يرجو رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال، بل هو كافر أو منافق. نعم. لا أخلنا أقرأ اللي أنت كتبت على ذمتك، قاعدة في المحبة صفحة 77. لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق، وكما شرحنا التصديق ليس التصديق تصديق المشاهد، وكما هو تصديق جبريل عليه السلام فعجبنا له يسأله ويصدقه لما قال صدقت، لأن جبريل يعلم هذا. أي نعم. لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم على خبر غاب عن جبريل مخبره، إنما صدقه بأمر هو يشهده، ولهذا قال صدقت. وقال الصحابة عجبنا له يسأله سؤال المستفهم ويصدقه، يعني معنى هذا أنه ما هو هذا، ما هو بعادي هذا. ها فشو إذن؟ فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن. شو قال المؤمن؟ امسك المؤمن مع كراهته وبغضه لها، فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها وفيه خوف من عقاب الله عليها وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك. وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرجو رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال بل هو كافر أو منافق. هذا صحيح وين هي معنا ما شفته ها؟ فإذا لم يبغضها ما شفت معها دور لي معها أخاف أنك نسيته. فلا بد أن يكون مع فعلها فيه مع فعلها وقت الفعل مع فعلها فيه وفيه خوف من عقاب الله عليه أي نعم وفيه رجاء في نفس الوقت أي في نفس الوقت نعم. العصاة يا شيخ يستحيلون هذا لا أولهم لا لا ما تستحي يا شيخ اتق الله لا تظلم نفسك لا تظلم نفسك لو كنت كذلك ما خفت من هذا لو كنت كذلك ما خفت من هذا لا لا لا لا حتى في حال مواقعة المعصية هو يشعر حتى تفكر كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فكر في نفسك في حال خطأ إن أخطأت فيه أنت تشعر في حال الخطأ أنها ولا تحب أن يطلع عليه أحد. وإذا ذكرت أو ذكرت الله عز وجل هو طبعا الإيمان يكون كالظلة لكن لا يفارقه لا يفارقه. أنا ما أدري سمعنا وقت ولا لكن نفس الكلام هذا يؤيد يعني ما شوف فيه خلاف. صحيح أنه طلب المساعدة من الكفار إذا كان فيها ضرر لا يجوز وإذا لم يكن فيها ضرر فيجوز قبولها. كذلك لو عمروا المساجد وليس على حساب الدين وإنما هم يعني يتملقون المسلمين بهذا هذا عزل الإسلام والمسلمين ما في شيء. لا يؤتمنونك تسلم لهم المشاريع وتفوضهم من غير يعني لكن يعني شوف هنا قال هذا فيه تفصيل فإذا كان طلبها منهم وقبولها لا يخشى منه ضرر في الدين على من طلبها أو قبلها فلا حرج في ذلك. وإن كان في ذلك خطر لم يجوز له طلبها ولا قبولها وهم ما يؤتمنون على الأعمال إذا كانوا غير أمناء في إقامة المشاريع الإسلامية على أيدي جماعات تبشيرية مسيحية كانت أم يهودية. هي جماعات تبشيرية تنشر دينها فهي لا تأخذ مثل هذه المشاريع إلا وتدس السم في الدسم. لكن لو قدر أنهم جاءوا هم يعني يريدون المصلحة يريدون الدنيا فما في بأس. هذا من جنس استعانتنا بالأمريكان لإخراج الظالم. أي نعم ما في شيء نعطيه شوي بترول ونرمي للكلب عظمه أي نعم نخليه يحرسنا الله المستعان. ها إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه آلة الحرب عند يهودي وأخذ منه 30 صاع شعير يعني طعام شعير أخذه من اليهودي. هل هذا الشعير ما هو طيب لأنه أخذه من يهودي؟ ثم هل نعيب النبي رهن عنده آلة الحرب الدرع ما في شيء للتعامل؟ لا لا لا دعك من هذه إذا هم لأنه فيه هنا أيضا مما جاب الأخ كلام أسعد كأنك أنت ما أنت باغن. المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها. سؤال قال من المعروف أننا تحت رعاية المسيحية وتقوم الحكومة حاليا بإنشاء بعض المساجد في أماكن المسلمين في الفلبين فهل يجوز لنا الاعتراف بهذه المساجد دون أن نبني بأيدينا مع قدرتنا على كل حال. بعدين قال من المعلوم الجواب من المعلوم أن الحقوق على اختلاف أنواعها مالية وبدنية ومعنوية متبادلة بين الحكومات وشعوبها ومن تحت رعايتها. فإذا كان الواقع كما ذكرتم من أن الحكومة التي أنتم تحت رعايتها مسيحية وأنها قامت بإنشاء مساجد في الأحياء الإسلامية في الفلبين، فإنما تقوم بما عليها من الحقوق الواجبة لرعاياها عليها، وتحقق لهم الرغبات وتيسر لهم المرافق العامة دينية ودنيوية مقابل ما يؤدونه لها من حقوق وما تكسبه من ورائهم من أنواع المصالح والمنافع. وعلى هذا انتبه، فلا غضارة عليكم أن تقبلوا ما أنشأته لكم من المساجد. إيش تقول وأنت كذلك قياما بما عليها من واجب نحوكم دون أن يكون لها في ذلك منة عليكم أو يد تطلب جزاءها أو التعويض عنها يعني من دينكم. أما طلب جزاء يعني دنيا ما في بأس، بل ينبغي لكم أن تقبلوا تلك المساجد وتطالبوا بأمثالها وبإنشاء مدارس إسلامية دون أن يثنيكم عن عزمكم في استيفاء حقوقكم دينية أو دنيوية. يعني كلام، جزاك الله خير يا شيخ فهد، دعك أنا أشوف الفتوى، ما لن تختلف بإذن الله. يعني نعرف أن العلماء علماءنا لا يتناقضون، لكن يمكن لها وجه آخر مثل ما مر بنا. خذ أمانتك، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شخص مسكين يقول هل يجوز إدخال النعال؟ شوف قال النعال، ما لأعز وأطهر مسجد على وجه الأرض وهو مسجد الرسول حاط صاد، بخل أنه يقول صلى الله عليه وسلم. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعاله، وقال صلوا في نعالكم خالف اليهود والنصارى. ما أدري يعني أنت فيك روح من فإنهم لا يصلون بنعالهم، لكن لو كان فيها قدر فيها نجاسة نعم يعني تطهرها. إذا كانت النعال طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه فخلعهما أثناء الصلاة، فخلعوا نعاله، فلما انصرف سألهم لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا مثلك. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى أو قدر فخلع. يعني لا تخلعوها إلا إذا كان فيها أذى أو قدر. لكن في الوقت الحاضر السجاد واستنكار الناس لا ينبغي، حتى لو كانت حذاؤك يعني نعالك طاهرة إذا كانت من النعال الخارجية، أما إذا كانت مثل الخف يلبس فلا مانع، ولا رأيت أحدا يستنكر الخف الداخلي والشراري، ما رأيت ولله الحمد أحدا، لكن يستنكرون النعال الخارجية يعني يستبشعون أن تداس هذه البسط وتداس. وهذا على كل حال فيه شيء من التشويش ينبغي اجتنابه، فما ينبغي شخص يقول أنا بحقق السنة ويجي يكفخ بنعاله ها؟ اترك أنت فيك شيء. لا أنت اسمع، لا يجيك بعد حقك. هو يا أخي الآن الحمامات يعني إذا لم يكن في نجاسة ظاهرة في الواقع أنها تختلف عن الكنوف والأخرى، والحمام فيه مياه طاهرة. يطهر أو حتى إذا مسح النعال طهرها. الوسواس لا يدخلنا، بس يقول بعض الناس يقولون بعدم جواز قول صدق الله العظيم. من يقول الكلام هذا؟ قل صدق الله، صدق الله وصدق الله، لكن تتبعها بعد كل تلاوة أنت القرآن أفضل من صدق الله. قل صدق الله تتبعها بعد كل تلاوة وتظن أنها تابعة لكل تلاوة هذا هو الإضافي الذي لم يؤثر عن السلف الصالح. نعم. لأعز وأطهر مسجد على وجه الأرض، إيه هذا من جهله، أنا قلت مسكين هذا. صحيح أفضل مسجد المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، آخر مسجد بناه نبي، ثم المسجد الأقصى. أي نعم، أحسنت على التنبيه هذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة. يقول سافرت من مكة حتى حاطن التاء مربوطة، وهي لا سافرت ولا سافرت، تصير مفتوحة. صحح الإملاء، خطه جميل لكن إملاؤه ما هو بجيد، نعطيك في الإملاء درجة أقل، أما الخط جميل. سافرت إلى مكة فصليت العصر مع الظهر قصر، قال قصر أو قصر، ما أغضب النحوي. فدخلت مكة أي المسجد الحرام في السجدة الأخيرة من العصر، ولم أصلي، اكتفيت بصلاة السابقة، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح ولا شيء عليك. من توضأ بعد العصر هل يمكن أن يصلي أم وقت نهي؟ والله إذا كان يعني بيأخذ بحديث بلال أنه ما توضأ وضوءا إلا يعني يكون الوضوء من أسباب صلاة ركعتين، فصلاة الركعتين هذه سببها الوضوء من ذوات الأسباب، فلا بأس ولو كان بعد العصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يطلب الدعاء وحنا أحوج إلى الدعاء، لكن ندعو له الله يشفينا وإياكم.